بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول مجالس قراءة هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وإن شاء الله نعتمد في قراءتنا من كتاب نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين لمجموعة من المؤلفين، وهو يعني لا يخلو مما يكون في أي عمل أو أي نتاج بشري من بعض الملاحظات، لكن هو جيد في بابه ومناسب لطريقتنا في القراءة، إن إحنا مش عاوزين شرح كبير يعني، أو شرح فيه نوع إسهاب، ومش هنقرأ كل ما كتبه المؤلفون يعني. الأصل إن إحنا هنقرأ رياض الصالحين، فإذا أشكل علينا أمر قرأنا عليه ما يعني كتبوه. ماشي. مش فاهم إيه اللي باينين، يعني إيه باينين؟ إن شاء الله ننزل نسخة من الكتاب إن شاء الله. ماشي؟ طيب ماشي. نبدأ بترجمة للإمام النووي رحمه الله. وطبعا هو زي ما باين قدامكم مولود 631 وتوفي 676، وهذه أول الفوائد. الإمام النووي يا جماعة مات وهو عنده تقريبا 45 سنة، وخلف كل هذا النتاج من المؤلفات بل ومن التحقيقات. الإمام النووي طبعا قدره عظيم جدا في مذهب الشافعية، شيخ المذهب كما قال عنه ابن كثير وغير ابن كثير يعني، وشيخ المذهب ومحققه ومنقحه، هذه كلها ألفاظ لأئمة الشافعية أنفسهم يعني، مش أنا اللي بخلع عليه هذه الألقاب. وقدره في المذهب كبير، حتى إن لو قال أي يعني الشافعية عندهم إذا قالوا قال الشيخان، أو يعني الشيخان، لفظ الشيخان يطلق عند الشافعية على رجلين، واحد منهم النووي، الإمام النووي الإمام الرافعي، دول الشيخان عند الشافعية. بعض الإخوة قبل كده نبهني إني أخطأت قبل كده وقلت الشيخان يعني النووي والغزالي، فإن قلت ذلك فلا، هو ده غلط يعني، لو قلت ده قبل كده في أي درس من الدروس فده خطأ. الشيخان عند الشافعية النووي والرافعي رحمهم الله، فهو قدره عظيم جدا، ومع ذلك هو ميت 45 سنة، فنحسبه كان صادقا ومخلصا. فأولا خلف هذا الكم الهائل من الكتب والمصنفات وكذا، وثانيا كتب الله له القبول. يعني كتاب رياض الصالحين أكاد أزعم أن ما فيش بيت مسلم يخلو من هذا الكتاب، كتاب رياض الصالحين الذي سنبدأ فيه. فإذا خرجنا بفائدة من بس من مولده ووفاته، فلتكن تلك الفائدة أن الإنسان يصدق مع الله عز وجل. لحظة صدق تكسب سنين من أعمال غير الصادقين. يقول نسبه هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مر ابن حسن ابن حسين ابن جمعة ابن حزام النووي، نسبة إلى نوى، وهي قرية من قرى حوران في سوريا. ثم الدمشقي الشافعي شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. ولد النووي رحمه الله تعالى في المحرم من 631 هجريا في قرية نوى من أبوين صالحين، ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض أهل العلم هناك. يعني يا له من شرف. شوف يا جماعة، يعني كم من الصبيان من أقران النووي اللي أبوه أشغله بالتجارة، واللي أبوه أشغله بالدنيا، ومات الجميع وقضى يعني ذلك الجيل، وإلى الآن نترحم على النووي ونذكره بالحسنى. طيب فين أقرانه بقى؟ فين اللي اشتغل بالتجارة، وفين اللي اشتغل بجمع المال، وفين؟ ولعله كان يعني أقران هؤلاء اللي منهم كان له حظ في الدنيا عالي جدا وقتها، وكان ربما حسده الناس، فينه دلوقتي؟ ما فيش حد يذكره. ومن الذي بقي ذكره؟ الإمام النووي الذي انشغل بحفظ القرآن وانشغل بقراءة الفقه. يعني لو احنا فاتنا ده في صغرنا، على الأقل ما يفوتش ولادنا. يعني نسأل الله لهم الهداية، ونسأل الله لنا كذلك التوفيق أن نربي، يعني أن نربي أولادنا على ما تنصلح به أحوالهم وتنصلح به أحوال الأمة. طيب، ولد في قرية نوى من أبوين صالحين، ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض أهل العلم هناك. وصادف أن مر بتلك القرية الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي، فرأى الصبيان يكرهونه على اللعب وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن. الإمام النووي وهو طفل صغير جه الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي، فرأى الصبيان يكرهونه على اللعب، عمالين يجيبوه بالعافية عشان يلعب معاهم زي ما الصبيان بتلعب، وهو مش عاوز يلعب وبيبكي وزعلان. ليه؟ قاعد يقرأ قرآن. فذهب إلى والده، يعني الشيخ ياسين ذهب إلى والد الإمام النووي ونصحه أن يفرغه لطلب العلم، فاستجاب له. طبعا هو كان ليه قصة كده، يعني إن هو لما قال له كده قال له يعني هذا الولد سيكون له شأن، سيكون له شأن. فقال له يعني ما أدراك، وأنت يعني بتنجم ولا أنت؟ فقال له لا، يعني ولكني رأيتك يعني إيه من حاله ما ينبئ عن هذا، عن مثل ذلك يعني. وده برضو يا جماعة مهم جدا للدعاء إلى الله، يعني لو منكم ناس بتدعو إلى الله، إنك تبقى مركز مع من تدعوه، لأن بعض هؤلاء بيظهر من أحواله إنه هيكون له شأن. فإذا كنت أنت يعني غافل عن مثل هذه الأحوال، ربما فاتك شيء من الخير كثير، وفوتت شيئا من الخير كذلك على أتباعك اللي هم وثقوا فيك. فمهم إن وأنت بتدعو إلى الله وحواليك بقى إخوانك أو يعني طلابك أو كده، إنك تكون منتبه لمثل هذه الأحوال. واحد منهم منكب على العلم، منكب على القرآن، له أحال مع الله، له ورع، له زهد، تبقى مركز مع الأحوال دي وتستثمرها في هؤلاء. يعني الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي لما لقى حال الإمام النووي كده ما فوتش الفرصة، ما فوتش الفرصة. وتخيلوا بقى إن لو كان والد الإمام النووي رحمه الله وهو رجل صالح، إنه تخيلوا إنه فعلا كل ما حدث كان استجابة لنصيحة ياسين بن يوسف المراكشي. نتخيل بقى لو كان الشيخ ياسين ده ما راحش ولا وقال وأنا مالي وكبر، أو غافل عنه يلاحظ مثل هذه الأحوال، ما كانش زماننا عندنا واحد زي الإمام النووي دلوقتي بكل ما خلف من علم. وطبعا أولى إنك تنتبه لمثل هذا في أبنائك. يعني لقيت ولد عنده حفظ، ملكة حفظ عالية، استثمرها في حفظ القرآن. ذكاء عالي، استثمره في العلوم الشرعية، الفقه وغيره. فذهب إلى والده ونصحه أن يفرغه لطلب العلم، فاستجاب له وفي سنة 649 قدم مع أبيه إلى دمشق لاستكمال تحصيله العلمي في مدرسة دار الحديث. طبعا هو بعد أن حصل العلم درس في دار الحديث، وإلى أن مات رحمه الله. حتى تاج السبكي رحمه الله، السبكي طبعا إمام معروف، رحل ليرى الإمام النووي، فوافى دمشق وقد مات الإمام النووي. قالوا إن هو جه بعد ما مات الإمام النووي ب3 أيام، فحزن عليه حزنا شديدا. التاج السبكي حزن على الإمام النووي حزنا شديدا وبكى، وذهب إلى دار الحديث ومرغ وجهه هناك في دار الحديث. قعد يمرغ وشه كده على الأرض، وأنشأ أو يعني أنشد شعرا قال: وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط أو إلى بسط لها أصبو وآوي، عسى أن أنال بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. لو حد يجيب الأبيات دي ويحطها، عشان ممكن أبقى أنا برضه ناسي يعني، ولا في كلمة وقعت مني ولا حاجة. قال: وسكن المدرسة الرواحية، وهي ملاصقة للمسجد الأموي من جهة الشرق. وفي عام 651 حج مع أبيه ثم رجع إلى دمشق. حياته العلمية: قال: وفي سنة 665 تولى مشيخة دار الحديث والتدريس بها حتى توفي، وكان عمره 34 سنة. احنا قلنا غلطنا فوق في الحساب. ماشي، يعني بيقول عمره 34 سنة. ماشي، هو يعني هو ولا مثلا لما تولى كان عمره 34 سنة. التدريس 665 من 31 تبقى 34 سنة فعلا. ماشي، يعني كان عمره 34 سنة لما تولى المشيخ. وقد تميزت حياته النووية العلمية بعد وصوله إلى دمشق بثلاثة أمور. الأول، الجد في طلب العلم والتحصيل في أول نشأته وفي شبابه، وقد أخذ العلم منه كل مأخذ، وأصبح يجد فيه لذة لا يعدلها لذة، وقد كان جادا في القراءة والحفظ، وقد حفظ التنبيه في 4 أشهر ونصف، كتاب التنبيه، وحفظ ربع العبادات من المهذب في باقي السنة. المهذب للشيرازي. واستطاع طبعا المهذب للشيرازي اللي هو شرحه الإمام النووي بعد كده في المجموع. طبعا هو مات وما كملش المجموع الإمام النووي. واحنا يمكن احنا درسنا جزء من مقدمة المجموع الإمام النووي في يوم درس الفقه. واستطاع في فترة وجيزة وهنا أختكم بعته في دار الحديث لطيف معنى أصلي في جوانبها وآوي. لا أنا مش حافظه كده. لا، وفي دار الحديث لطيف معنى إلى وسط لها أصبو وآوي أو حاجة زي كده، أو أهوي وآوي، لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. ماشي، البيت التاني ماشي، إنما البيت الأول لا، مش يعني أنا مش حافظه كده. معرفش بقى في رواية ليه كده ولا لأ، مش عارف. ماشي. قال: واستطاع في فترة وجيزة أن ينال إعجاب وحب أستاذه أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد المغربي، فجعله معيد الدرس في حلقته. الثاني يبقى أول حاجة يا جماعة ركزوا بقى، النووي رحمه الله كان أول حاجة كان جادا في طلب العلم والتحصيل، والثاني سعة علمه وثقافته، وقد جمع إلى جانب الجد في الطلب غزارة العلم والثقافة المتعددة. وقد حدث تلميذه علاء الدين ابن العطار عن فترة التحصيل والطلب أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، كل يوم 12 درس. الإمام النووي وهو لسه طالب علم، لسه طالب، يقرأ 12 درس على المشايخ، درسين في الوسيط، وثالثا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، وخامسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع وفي النحو، درسا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة، ودرسا في الصرف، ودرسا في أصول الفقه، وتارة في اللمع لأبي إسحاق، وتارة في المنتخب للفخر الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. وكان يكتب جميع ما يتعلق بهذه الدروس من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، رحمه الله 12 درس في اليوم. الثالث غزارة إنتاجه، اعتنى بالتأليف وبدأه عام 660، يعني هو عنده كم سنة؟ 29 سنة، صح كده؟ وكان قد بلغ 30 من عمره، وقد بارك له في وقته وأعانه. إيه وقد بارك له في وقته؟ يعني قد بارك الله له في وقته مثلا. فأذاب عصارة فكره في كتب ومؤلفات عظيمة ومدهشة تلمس فيها سهولة العبارة وسطوع الدليل ووضوح الأفكار والإنصاف في عرض آراء الفقهاء، وما زالت مؤلفاته حتى الآن تحظى باهتمام كل مسلم والانتفاع، يعني وتحظى بالانتفاع بها والانتفاع بها في سائر البلاد. ومن أهم كتبه شرح صحيح مسلم، والمجموع شرح المهذب. وقلنا لكم ما كملش، يعني هو مات وما كملوش، هو كمل بعد كده طبعا، كملوا 2 بعديه، ماشي. ورياض الصالحين وهو الكتاب الذي معنا، والأذكار، وتهذيب الأسماء واللغات، والأربعون بقى، والأربعون النووية، والمنهاج في الفقه، أخلاقه وصفاته رحمه الله. أجمع أصحاب كتب التراجم أن النووي كان رأسا في الزهد، وقدوة في الورع، وعديم النظير في مناصحة الحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويطيب لنا في هذه العجالة عن حياة النووي أن نتوقف قليلا مع هذه الصفات المهمة في حياته. أولا الزهد، تفرغ الإمام النووي من شهوة الطعام واللباس والزواج، ووجد في لذة العلم التعويض الكافي عن كل ذلك. النووي لم يتزوج، مات ولم يتزوج رحمه الله. والذي يلفت النظر أنه انتقل من بيئة بسيطة إلى دمشق حيث الخيرات والنعيم، وكان في سن الشباب حيث قوة الغرائز، ومع ذلك فقد أعرض عن جميع المتع والشهوات وبالغ في التقشف وشظف العيش رحمه الله. هذا عن زهده. أما عن الورع، قال في حياته أمثلة كثيرة تدل على ورع شديد، منها أنه كان لا يأكل من فواكه دمشق، ولما سئل عن سبب ذلك قال إنها كثيرة الأوقاف، والأملاك لمن تحت الحجر شرعا، ولا يجوز التصرف في ذلك إلا على وجه الغبطة والمصلحة، والمعاملة فيها على وجه المساقة، نوع من أنواع المعاملات، وفيها اختلاف بين العلماء. ومن جوزها يعني جوز المساقاة هذا الوجه من المعاملة قال بشرط المصلحة والغبطة لليتيم والمحجور عليه، والناس لا يفعلونها إلا على جزء من 1000 جزء من الثمرة للمالك، فكيف تطيب نفسي؟ يعني الخلاصة يا جماعة، ما كانش بياكل الفاكهة بتاع دمشق، ولما سئل عن ذلك قال إن فيها معاملات فيها خلاف بين العلماء وفيها إشكالات في الواقع، فهو يتورع عن مثل ده، مع إن الثمرة اللي تيجي في إيديه هو مش عارف هي دي منها ولا مش منها، يعني ممكن تبقى ثمرة ما وقعتش عليها لهذه المعاملات مثلا، لكن هذا هو الورع، هذا هو الورع. عشان يا جماعة الناس بتفتكر إن هؤلاء الأئمة بارك الله في علمهم ونقل على مدار ونترحم عليهم ونثني عليهم خيرا، حتى من خالفهم، حتى من خالفهم يعني من خالفهم حتى في يعني طريقة التعامل مثلا مع نصوص الاعتقاد أو كذا، لا يسع إلا أنه يترحم على النووي. فطب ده كله منين؟ ما هو من الصفات دي يا جماعة، يعني طلاب العلم اللي بيسمعوني دلوقتي، وانا يعني انا اولكم، هذا الكلام لي قبل ان يكون لك. احنا لابد ان احنا يبقى فينا من هذه الصفات. الموضوع مش علم بس وعمالين يعني نحصل علما ونحفظ ومتون يعني من يفعل ذلك؟ يعني فينك من الورع؟ فينك من الزهد؟ فينك من التعبد؟ فينك من قيام الليل؟ فينك من صيام النهار؟ فينك من أن يكون بينك وبين الله عز وجل خبيئة ما حدش يعرفها؟ قال يعني ده خلاصة المسألة، أنه عشان كده ما كانش يأكل من فاكهة دمشق ورعا. واختار النزول في المدرسة الرواحية على غيرها من المدارس، اشمعنى؟ لأنها كانت من بناء بعض التجار، هذا أيضا من ورعه. وكان بدار الحديث راتب كبير، وكان يدرس في دار الحديث وكان ليه راتب كبير ياخد منها، فما أخذ منه فلسا، بل كان يجمعها عند ناظر المدرسة، وكلما صار له حق سنة اشترى به ملكا ووقفه على دار الحديث. يقعد يحوش الفلوس دي وبعدين ياخدها بعد سنة، يروح يشتري حاجة ملك يعني مكان آخر ولا، وبعدين يوقفه على دار الحديث، يبقى وقف للدار. أو اشترى كتبا فوقفها على خزانة المدرسة ولم يأخذ من غيرها شيئا، وكان لا يقبل من أحد هدية ولا عطية. وأنا يمكن يعني بنصح الشباب دايما، حد يسألني على مسألة إنه يأخذ أجرا على تحفيظ القرآن، يأخذ أجرا على تعليم العلم الشرعي، يأخذ أجرا على دعوة، فأنصحه إنه لا يفعل ذلك. إحنا أنا ودلوقتي مش بتكلم على مسألة الحل والحرمة وأخذ الأجر على القرآن يجوز ولا لا يجوز، ومسألة فيها خلاف مشهور. أنا بتكلم على إنك تبني في نفسك تلك المعاني، معنى إنك بتبذل لله سبحانه وتعالى، وإنك هذا البذل مش عاوز يدخله شائبة من دنيا ولا كذا ولا كذا، ده معنى آخر غير الحل والحرمة. يعني مش بنتكلم فيه هل يجوز ليك ولا لا يجوز ليك، ماشي؟ تقول طب أنا محتاج، أقول لك روح اشتغل، اشتغل أي شغلانة تانية، وخلي الجزء اللي هو يعني من عمل الآخرة إنه يكون خالصا للآخرة، ويعني نرجو أن يكون خالصا، يعني بعد كل اللي بنعمله ده وإن إحنا ما ناخدش أجر وكذا، نرجو أن يكون خالصا للآخرة. لما كمان هتدخل فيه الفلوس صعب جدا، يعني قلوبنا أضعف إنها تتحمل ذلك. أنا أكرر عشان ما يجيش حد يبعت لي سؤال يعني حرام، يعني أنا ما بقولش حرام وحلال، والمسألة فيها خلاف مشهور وموجود في كتب الفقه، يعني يراجع في كتب الفقه. إنما أنا بتكلم على إنك تربي نفسك على المعاني دي، تربي نفسك على المعاني دي، ماشي؟ وكان لا يقبل، يبقى دي أول حاجة، يبقى كان حتى أجره اللي هو على التدريس ما كانش ياخده. طيب يقبل بقى الهدايا من الناس؟ قال لك وكان لا يقبل من أحد هدية ولا عطية

نعيه إلى دمشق ارتجت هي وما حولها بالبكاء، وتأسف عليه المسلمون أسفا شديدا، وتوجه قاضي القضاة عز الدين محمد بن الصائغ وجماعة من أصحابه إلى نوى للصلاة عليه في قبره، ورثاه جماعة. وهكذا انطوت صفحة من صفحات علم علم من أعلام المسلمين، بعد جهاد في طلب العلم ترك للمسلمين كنوزا من العلم لا زال العالم الإسلامي يذكره بخير، ويرجو له من الله تعالى أن تناله رحماته ورضوانه. رحم الله الإمام النووي رحمة واسعة، وحشره مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.